بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 نقرأ فيه من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نبدأ من قوله رحمه الله: الصلاة تجاه القبر. وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تجاه القبر، فيقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا النهي يفيد التحريم، فالصلاة عند القبور محرمة، ولا فرق في ذلك أن يكون الضريح في جهة القبلة أو في غير جهتها. والذي يقوله من يجيز مثل هذا الفعل يحتج احتجاجا مردودا عليه، هو قولهم إن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبر، وقبر النبي وقبر صاحبيه. والجواب عليه أن يقال: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وقال النبي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما بني لم يكن فيه قبر، إنما بنى النبي المسجد ثم جعل في الجهة الشمالية منه خارجا عنه حجر نسائه. خارج المسجد فلم يكن في المسجد في عهد النبي قبر، ثم توفي رسول الله في حجرة عائشة. ومن خصائص الأنبياء أنهم إذا مات أحدهم يدفن في الموطن الذي مات فيه. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وكفن وصلي عليه ودفن في المكان الذي مات فيه، لم ينقل من موضع لموضع. فلم يكن المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم به قبر. ثم بعد وفاته آلت الخلافة إلى أبي بكر إلى خير هذه الأمة بعد نبيها، والمسجد في عهد أبي بكر لم يكن فيه قبر. ثم بعد وفاة أبي بكر كان عمر، وحدثت توسعة في المسجد في زمان عمر، ولم تأتي في التوسعة الجهة التي فيها القبر، فمات عمر وليس في المسجد قبر. ثم كان عثمان، وفي زمانه حصلت توسعة أخرى للمسجد فزيد في مساحته، ولم تكن الزيادة من الجهة التي فيها القبر، فمات عثمان أيضا والمسجد لا قبر فيه. ثم كان علي رضي الله عنه كذلك. ثم بعد علي تقلد الخلافة الحسن بن علي لمدة 6 أشهر، ثم تصالح الحسن مع معاوية رضي الله عن الجميع، وكان معاوية هو أمير المؤمنين، واستمر في الخلافة لمدة طويلة 20 سنة، والمسجد ليس فيه قبر. قبل وفاة معاوية أخذ البيعة لابنه يزيد بن معاوية، ظل يزيد أميرا على كل البقاع الإسلامية لمدة 4 سنوات تقريبا، ثم وفته المنية والمسجد ليس فيه قبر. نحن الآن في سنة 64 هجرية تقريبا أو أقل، قبلها بقليل. لما توفي يزيد أخذ عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن أبيه وأمه، ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، أخذ عبد الله بن الزبير البيعة لنفسه، فكان أميرا للمؤمنين على الحجاز وما والاها. وفي هذه الفترة أخذ الحكم ابن مروان، لا الحكم ابن مروان أخذ لنفسه بيعة في الشام، ثم مات الحكم وكان قد عقد بيعة لابنه عبد الملك بن مروان. وانا قلت ايه مروان بن الحاكم، معلش اخذ بيعة، انا احسبك تقول عبد الملك، اخذ البيعة لنفسه مروان بن الحكم في الشام. وظل طول هذه الفترة عبد الله بن الزبير الصحابي بن الصحابي هو الامير على مكة والمدينة وما حولها، وهو الذي كان يقيم للناس موسم الحج، واضح؟ ثم بعد وفاة مروان بن الحكم كان قد بويع لابنه عبد الملك بن مروان في الشام، ثم حصلت فتنة تقاتل فيها جيش عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن الزبير، وكان قائد الجيوش في هذه الحرب الحجاج بن يوسف الغشوم الظلوم المعروف، الغشوم الظلوم المعروف، المبير، مبير يعني سفاح مهلك، قدر الله ما شاء فعل، كان ما كان. مات عبد الله بن الزبير، ثم بايعت البقاع الإسلامية بأجمعها عبد الملك بن مروان، وسموه عام الجماعة الثاني، عام الجماعة الأول لما تصالح الحسن مع معاوية، وعام الجماعة الثاني بدأ باستقرار الأمر كاملا لعبد الملك بن مروان. والمسجد ليس فيه قبر. أخذ عبد الملك بن مروان البيعة لابنه الوليد بن عبد الملك، فلما مات عبد الملك بويع لابنه الوليد، وكان أمير المؤمنين على كل البقاع الإسلامية. وفي عهده لم تكن هناك نزاعات كما كان في عهد أبيه من قبل، وكانت الدولة مستقرة، فجعل توسعة في المسجد النبوي. ففي هذه التوسعة أضيف القبر إلى داخل المسجد، كانت توسعة من كل الجهات. هذا الأمر حدث بعد وفاة كل الصحابة الذين بالمدينة، لم يكن فيها صحابي واحد حتى يقرهم ينازعوننا به، يقولون معنا فلان يقول، واضح؟ فلا يوجد، لا يصح أن يكون في مسجد قبر، العلماء يقولون إذا بني المسجد أولا ثم طرأ عليه قبر فالسنة أن يحفر هذا القبر وأن ينقل ما فيه إلى قبور المسلمين، لأن الدفن في مقابر المسلمين من السنة، وهو من الإحسان إلى الميت، ويكفي الذي يدفن في مقابر المسلمين يكفيه الدعاء المتواصل الذي لا ينقطع لكل من مر على مقابر المسلمين، إن كان يمر مرورا أو إن كان مشيعا لجنازة أو إن كان زائرا، بدعي للكل، إنما اللي مدفون في المسجد وحده مظلوم، يعني محدش بيدعي له، ده ممكن يروحوا يشركوا يدعوهم من دون الله. والله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن أنت تحب أن يدبر أمرك، فاسأل الخبير الذي يقدر وحده على تدبير الأمر دون سواه سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فيأتي بعض الناس يقولون لا بأس بأن يوجد في المسجد قبر، يقال لهم لا، إنما إذا دفن إنسان في مسجد فالسنة أن ينقل هذا الميت إلى مقابر المسلمين تكريمة له وإحسانا له حتى يدفن مع المسلمين. طيب إذا ما وجد قبر ثم طرأ عليه المسجد من أجل القبر، فهذا المسجد يهدم لأنه لم يبنى لله ابتداء، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الصورة الثالثة، إذا وجد في مسجد قبر ولا يدرى أيهما كان أولا، فالأصل أن المساجد لا مقابر فيها، فيحفر القبر وينقل ما فيه إلى مقابر المسلمين تكريمة لهذا الميت. هذا كلام من فضل الله تعالى واضح لا يشتبه. فيأتي إنسان يقول إذن هذا المسجد وجد أولا ثم بعد ذلك وجد القبر، فالسنة أن يخرج القبر من المسجد، السنة أن يخرج القبر من المسجد، نعم السنة كذلك. وإنما أحيانا يبقى على الضرر لأنه أخف الضررين. أذكر مرة قديمة من قبل معرفش عشر حوالي 13 سنة، كنت في العمرة في المسجد النبوي، العمرة في مكة، إنما كنت أزور المسجد النبوي لو طبيعي يذهب يزور المدينة ثم يزور مكة، أو العكس يزور مكة ثم المدينة. وفي درس للشيخ صالح العبود، كان وقتها مدير الجامعة الإسلامية، لا أدري هل هو الآن كما هو لعل الأمر تغير، فسأله سائل أرسل إليه سؤالا يقول له عندهم ولي من الأولياء مات، يعني رجل يعتقدون فيه الصلاح، فهكذا قال السائل، فهم يريدون أن يصنعوا له ضريحا وقبة خضراء مثل قبر النبي، وقبة مثل القبة التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب الشيخ قال وهل وليك كالنبي حتى تقيس عليه؟ فالقياس مع الفارق. ثم أتم الكلام وقال ومن الذي قال لك إن هذه القبة على السنة؟ هذه تخالف السنة، فلعلك تقول فلما لا تزيلونها؟ فأقول لك ما قال النبي لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأقمت الكعبة على قواعد إبراهيم، فإبقاؤها أخف الضررين، لو حدثت لها إزالة لعل جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يرتابون ويضجون، أو كما قال رحمه الله. أنا أذكر الفتوى هذه يعني ذكرا جيدا كأني حفظتها. فيا أحباب، لا يجوز أن يكون في مسجد قبر. فيأتي إنسان يشغبون، خلاص أجبنا عن قولهم مسجد النبي في قبر، هذه خصوصية لهذا المسجد، لأن هذا القبر لا يحفر وهذا المسجد لا يهدم، صح كده؟ أما ما عداه فسهل جدا يحفر على أي إنسان دون النبي، ينقل في مقابر المسلمين، وسهل جدا أي مسجد بني ضرارا أن يهدم لا تقم فيه أبدا، لما مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. يبقى الإشكال الثاني الذي يستدلون به ويقولون لو كان القبر في جهة القبلة قلنا بالمنع، إنما إن كان في جهة أخرى قلنا بالجواز. هذا أيضا كلام يقال. فالرد عليهم، هل ثبت النهي أم لا؟ ثبت النهي، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ثبت النهي. ثم يقال الأحكام الشرعية على قسمين، إما معللة عرفنا علتها وحكمتها، وإما معللة قصرت أذهاننا عن معرفة علتها وحكمتها. أعدها تاني، ولا حفظتها؟ أعدها تاني. الأحكام الشرعية على قسمين، قسم عرفنا علته وحكمته، وقسم قصرت عقولنا عن إدراك علته وحكمته. وفي كلا الأمرين نحن نمتثل الأمر. مثاله: الخمر محرمة، هذا الحكم نتعبد لله بالتقرب إليه باعتقاد تحريم الخمر واجتنابها، في مشكلة؟ هذا الحكم. وعرفنا علته لما فيها من إسكار، وعرفنا الحكمة في ذلك، الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا يا رب. وقسم آخر أمرنا به: أقيموا الصلاة، الظهر أربعة والعصر أربعة سرا، والمغرب ثلاثة بعضها سرا والبعض جهرا، والعشاء أربعة بعضها سرا وبعضها جهرا. فهذا الأمر والحكم فاعتقدنا وجوبها وامتثلناه، ثم قصرت عقولنا عن إدراك علة كون المغرب ثلاثا دون العشاء، ثم حكمة ذلك خفيت علينا لأنه ليس فيها حكمة بل لقصور عقولنا عن إدراك ذلك. يوضحه نواقض الوضوء: من توضأ وتبللت أعضاؤه تماما وبعدما غسل قدميه ولا يزال الماء يقطر من جميع بدنه انفلت منه الريح، فماذا عليه؟ أن يعيد الوضوء. فهذا أمر موجبه في غير موجبه. ما موجب ذلك؟ أن يتوضأ. ما موجبه؟ خروج الريح، فيخرج الريح من الدبر ويغسل الوجه. هذا أمر قطعا له علة وحكمة، لكن خفيت علينا علته وقصرت عقولنا عن إدراك حكمته، إنما هو التسليم: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه المقدمة، والدرس النهاردة هو الكلمة السطر ده، هو يأخذ الدرس كامل، يعني لا أينام، لا تطمع في غير ذلك. طيب، فالسؤال الآن: جاء النص لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فهذا النهي هل علمت علته أم خفيات؟ إن علمت كان الأمر واضحا، وإن خفيت قلنا تعبدا لله رب العالمين، فوجدنا العلة واضحة، وهي سد الذريعة لحماية جناب التوحيد. كيف ذلك؟ وجدنا من كان قبلنا لما غلوا في الصالحين عبدوهم وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء خمسة من الصالحين لما ماتوا حزن الناس وتأسفوا على فراقهم، فتمثل لهم الشيطان وقال: ألا تستجيبون؟ لو صنعنا لكل واحد صورة نتذكره بها، فصنعوا ذلك، فكانوا يذكرونهم ويجتهدون في الطاعة. ثم هلك هذا الجيل وجاء جيل آخر فلم يدري أصل القصة، فعبدوهم من دون الله، فأرسل الله إليهم نوحا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فعادوه وكذبوه وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فالمنع من الصلاة عند الأماكن التي فيها القبور علته صارت واضحة وحكمته صارت بينة، وهي سد الذريعة حماية لجناب التوحيد من أن يخدش وأن يكون فيه شرك. فيأتي السؤال: هل هذه العلة تقصر عن كون الضريح في جهة القبلة، أم أن هذه العلة يستوي فيها كون الضريح في جهة القبلة أو في أي جهة أخرى؟ الواضح المشاهد من واقع بلدتنا هذه أن الأمر يستوي. وانظر إلى الذين يذهبون إلى المقابر التي في المساجد ويقولون: يا سيدي فلان، وتاه ابني وغابت ابنتي، ولم تنجح في امتحانها ولم يوفق في زواجه أو غير ذلك، فيدعونهم من دون الله، والله قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهؤلاء الموتى لا يسمعون من يكلمهم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فالميت لا يسمع. نعم، إذا وضع الميت في قبره فهو يسمع الآن، فإذا ما مضت عليه فترة مغادرة أهل المقابر للمقابر انقطع عنه السمع، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنهم لينصرفون عنه وإنه ليسمع قرع نعالهم، ثم بعد ذلك لا يسمع، لأنه إما منعم في الجنان أو معذب في النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح بهم في أنهار الجنة، فهؤلاء ينعمون. وقال الله عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واعلم أن الإنسان يحيا أربع حيوات: الحياة الأولى وهو جنين في بطن أمه ولا أحد يدري ما يكون فيها، كلنا مر بهذه المرحلة لا أحد يتذكر منها أي شيء، وهذا الجنين يشابه الأحياء من وجه ويشابه الموتى من وجه. ثم إذا ما ولد صارت حياته الدنيا التي نعلم عنها شيئا، لأننا نستيقظ وننام ولا ندري كيف ننام ولا ندري ما يكون لنا في حال منامنا، ثم إذا استيقظنا درينا بعض شيء ولا ندري كل الأشياء التي من حولنا، ثم يموت فيحيا حياة برزخية في قبره، ثم يحيا الحياة الأخرى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فكونه جنين شابه الأحياء والموتى، ثم حيا ثم مات لحياة برزخية ثم يحيا. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فإماتتهم كونهم أجنة وكونهم في القبور، وإحياؤهم كونهم على ظهر الأرض في الدنيا وكونهم يوم القيامة إما منعمون وإما معذبون. كونهم إما منعمون، صح ولا منعمين؟ منعمين. إما منعمين تجي إزاي؟ نعم، ما أقول إما، لا بأس. المهم فإما أن ينعموا وإما أن يعذبوا، لا بأس. يبقى الكلام عن كونه حيا حياة برزخية، كل الناس كذلك، كل من مات فهو يحيا حياة برزخية إلى ينتظر النفخ في الصور، فعندها ينفض من مكانه ويقوم ينتشر سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. طيب، فالذي في قبري يحيا حياة برزخية، كل الناس كذلك، لكن كما أنه على ظهر الأرض في حياته الدنيا بعض الناس أكملوا حياة من البعض الآخر، فكذلك في البرزخ بعض الناس أكملوا حياة من البعض الآخر. بمعنى من كان يحيا حياة في مرض وإغماء وغيبوبة وغير ذلك، هذا يعد من الأحياء أم من الأموات؟ من الأحياء، من الأحياء. فإذا ما أفاق من إغمائه وغيبوبته، هل حياته قبل الإفاقة كمثل حياته بعدها؟ ثم هل هو يقارن بذاك الذي يحيا حياة بصحة كاملة وإن كان في مشاكل وشقاء وعناء وعنت؟ لا. ثم هل جميعا هؤلاء يقارنون بمن هو في صحته وقوته ومتمتعه ولا مشاكل ولا إشكال إلا سعادة غامرة يتقلب فيها، هل حياة هذا كحياة هذا؟ بالقطع لا. فكذلك هم في قبورهم يحيون حياة برزخية، فأهل المعصية في شقاء وألم، وأهل الطاعة على قدر درجتهم تكمل حياتهم ولذتهم كمثل الشهداء. وأكمل الموتى حياة من حيث الحياة البرزخية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا عليه يوم الجمعة. قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال: فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض علينا صلاة، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت. قال: فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أو كما قال رسول الله، فجسده في مكانه كما هو قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بهذا النص الصريح الواضح الصحيح. ثم مع كمال حياته في الحياة البرزخية، يعني مع كمال الحياة البرزخية التي هو فيها والأنبياء كذلك، مر النبي في الإسراء بموسى عليه السلام عند قبره، قال موسى في قبره يصلي، واضح؟ فهم في حياة برزخية اعتها كم الآن كثير، ينعمون عليهم الصلاة والسلام، لكن مع كونهم كذلك لا يسمعون في قبورهم ما يدور على ظهر الأرض، لأن النبي قال: صلوا علي حيثما كنتم، يعني تبلغني صلاتكم. ثم قال: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الطرقات يبلغونني عن أمة السلام. فلو كان يسمع بنفسه لما احتاج إلى بلاغ وتبليغ. وصح أنه قال: إن العبد لترفع له الدرجة فيقول: يا رب من أين لي؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. إذن هؤلاء الموتى يسمعون وقت الدفن وبعده مباشرة، فإذا ما غادر المشيعون الجنازة، إذا ما غادروا المقابر، انتهى أمر السماع ولا يسمعوا هذه الأحاديث التي ذكرنا. فيقال للذي يذهب إلى المقابر يناجيهم ويشكو لهم: تشكو من لا يسمع، هو لا يسمعك، إنما لو شكوت إلى ربك سبحانه وتعالى ورفعت إليه شكواك ودعاءك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انتهى درسنا، وصلى الله على البشير النذير محمد، والحمد لله رب العالمين.